لما نحتاج إلى القدوة؟ وهذا أهم من الإجابة كيف نكون قدوة. نحتاج للقدوة، إذا كثر فينا القدوات قل الفساد لزاما. فالذي بوئ منصبا وأراد الراشي أن يرشيه وأن يجعل منصبه طريقا للوصول إلى غايته، فإن من يأتي ليدفع الرشوة إلى صاحب المنصب إذا كان في المجتمع قدوات صالحة لا يستطيع له أن يقول كل الناس يأخذون الرشوة على ما أنت تفعل فيها أمينا نزيا، انظر إلى فلان وفلان وفلان وفلان كلهم يقبلوا الرشوة. فإن كان هذا الذي يراد رشوته يغلب على ظنه أن الرجل صادق، فإن المناعة عنده تكون أضعف وسبيل الشيطان إليه يكون أقوى، فيقبل ما يمليه عليه صاحبه. لكنه إذا نظر في المجتمع فرأى وهو يعلم أن كثيرا ممن يتبوأ المسؤولية فيهم من الأمانة هم قدوات في أنفسهم، فإن ذلك يجعله أقدر على أن يقول لصاحبه بملء فيه لا. والفتى الذي يأتيه رفقاء السوء ليسوقوه إلى طرائق الفحشاء والفجور، فإن كان يعلم في فتيان مثله أنهم قدوات يأبون الشر يأبون الفحشاء، فكلما أملى عليه من يريد أن يغويه قولا تذكر من يعرفهم من القدوات فيتمنى أن يكون مثلهم، ويلهم نفسه أن يصبر كما صبروا فيمتنع عن طرائق الفحشاء يمتنع عن طرائق الفجور. لكن إن لم يكن في المجتمع القدوات فإن هذا الفتى سيجد نفسه اضطرارا ولا يعذر شرعا أن يصل إلى هذا الطريق ويسلك ذلك السبيل. وهذا يقال في كل صاحب في كل أحد يريد بغاة الشر أن يأخذوه إلى طريقهم ويسلك به إلى سبيلهم. فعندما يكون في المجتمع قدوات كثرت وسادت وأصبحت الكثرة الكافرة والسواد الأعظم من الناس أهلا لأن يكونوا قدوات، قل الفساد وقطع السبيل على أهل الشر وحيل بينهم وبين ما يشتغون من إفساد المجتمع.